التأثير المادي، وإنما الإشكال لماذا حصل هذا الشيء. كونه حصل بسبب وجود الأرض بين أو وجود حيلولة القمر وحجزه عن ضوء الشمس، هذا لا يعني شيئا، لكن لماذا حصل هذا الأمر؟ وهذا هو الإشكال. العادة أن القمر لا يحول دون ضوء الشمس، فلماذا هذه المرة حصل؟ حصل لأمر أراده الله تعالى، وهو التخويف، وأن الذي غير مجرى القمر ومجرى الشمس وجعلهما يحول أحدهما عن ضوء الآخر إنما هو أمر يريد منكم أن تنتبهوا له، وأرسل إليكم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم هذا الشيء، وأن الكسوف أو الخسوف ليس لأجل موت فلان أو حياة فلان، وإنما لكم أنتم يا هؤلاء الموجودين يخوفكم به، فعليكم أن تتعاملوا مع الحدث بهذه النظرية والعقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما تفسير ظاهرة الكسوف والخسوف علميا؟ هذه سبقا تحدثنا عنها في الدرس الماضي بإيضاح، وقلنا إن معنى الكسوف هو أن يحول القمر دون ضوء الشمس، بمعنى أن القمر يستر الشمس عن أن تضيء على الأرض، فيكون الشمس والقمر في نقطة واحدة، والقمر دون الشمس فيحجب ضوء الشمس. أما الخسوف للقمر فإنه يكون عندما تحول الأرض بين الشمس والقمر، والقمر ليس به نور، وإنما هو كالمرآة يعكس ضوء الشمس، فإذا لم تسطع الشمس بالقمر وإنما حال بينهما حائل وهو الأرض، ففي هذه الحال لا يرى ضوءه، وهذا هو الخسوف. هذا يقول: صليت صلاة الخسوف وأتيت المسجد والإمام قد رفع من الركعة الأولى وصليت معه ولم أتم الركوع، ما الواجب علي؟ الواجب عليك انتهى الآن، لكن الركعة الأولى قد فتتك، وكونك لم تقضيها بعد سلام الإمام ومضى وقت طويل، والصلاة حينئذ لا تقضى، هذه من ذوات الأسباب وقد انتهى وقتها، وهي ليست واجبة، لكنك لو كنت قريبا من الصلاة، كما لو كنت بعد الصلاة بلحظات، لقلنا لك اتجه إلى القبلة وأتي بركعة ثم سلم. هذا يقول: هل يصح أن ينوي الإنسان صيام الست من شوال بعد طلوع الفجر، أم يجب أن تكون النية في التطوع المعين بنية من الليل؟ وهل يصح الست قبل القضاء من رمضان؟ صيام النفل يجوز أن ينوى في النهار ولا يحتاج إلى تبييت النية من الليل، سواء في ذلك صيام الست من شوال أو غيرها من صيام 3 أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو غيرها. أما الصوم الواجب فإنه لا بد من نيته من الليل، لكن الذي يصوم نفلا يجب أن أو يلزم أن يكون لم يتعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر. فإذا كان الإنسان لم يتعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر ولو لم ينوي الصيام إلا ضحا فصيامه صحيح. أما قوله هل يصح صيام الست قبل القضاء من رمضان، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا، فتصوم أولا تكمل رمضان ثم تصوم الست. فالفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن تكون قد كملت رمضان، فإذا كنت لم تكمل الصيام لرمضان فيظهر من منطوق الحديث أنه لا تحصل لك تلك الفضيلة. هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى جدة مع حريم ورجل أجنبي عنها؟ السفر للمرأة لا يجوز إلا مع محرم، وإذا كانت مع نساء ورجل أجنبي وفي مثل جدة بعض أهل العلم يعده سفرا وبعضهم لا يعده سفرا، فالأحوط أن لا تسافر إلا معها محرم.